فضيلة الشيخ. نعم. هذه سائلة معنا على الخط تستفسر من فضيلتكم في سؤالها، وتقول بأن لديها مبلغ من المال كانت تخرجه كل سنة وهي موظفة، فاستخدمته في بناء بيت وأخذت عليه حتى اكتمل البيت، فهل عليه زكاة؟ يعني على البيت؟ نعم. البيت ليس عليه زكاة لأنه بيت سكنة أو بيت إجارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. أما إذا كانت امرأة تتجر بالبيوت، تشتري الأراضي وتعمرها بيوتا ثم تبيعها وهكذا كما يفعل التجار في بضائعهم، فإن عليها الزكاة فيها، لأنها حينئذ تكون عروض تجارة، وعروض تجارة تجب فيها الزكاة كما هو معلوم. نعم، جزاكم الله خيرا.